بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا في صحيح البخاري البارحة عند كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل، ثم قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله الإسلام علي الإسلام. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. كنا تكلمنا كما ذكر الشيخ حفظه الله حديث أبي سفيان الذي فيه ذهابه إلى هرقل وما سأله هرقل وما أجاب به أبو سفيان. يقول أبو سفيان: فلما فرغ من قراءة الكتاب، يقصد كتاب النبي عليه الصلاة والسلام حين أرسل إلى هرقل: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. يقول: فلما قرأ هرقل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان: قلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة. أمر أي اشتهر وتمكن، ومنه عند بعض المفسرين قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. فعند بعض المفسرين أن أمرنا هناك كأمر هنا، أكثرنا أمرنا مترفيها، أكثرنا مترفيها على قول بعض المفسرين، أي أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أي اشتهر وقوي وتحكم. إنه يخاف ملك بني الأصفر. ما معنى بني الأصفر؟ الأصفر هم الأوروبيون الآن على لهجتنا، الأوروبيون كالأمريكان والبريطانيين، هؤلاء هم الروم الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هم الأوروبيون، وكانت العرب تسميهم بني الأصفر لأنهم يميلون إلى الاصفرار، اصفرار الوجوه واصفرار الشعور. فكان الروم الذين يسمون الآن في زماننا بالأوروبيين كانوا يسمون في زمن الصحابة رضي الله عنهم بالروم، وهم المعنيون بقوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم. فالروم هم هؤلاء الذين يسمون الآن بالأوروبيين. يقول: إنه يخاف ملك بني الأصفر. حين قال الملك: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، إن كان ما تقوله حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. نعم. وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام. يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مداين ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. نعم. هو كان خبيرا بعلم النجوم يستدل بها على بعض الأمور، والاستدلال بعلم النجوم على بعض الغيبيات في زعم صاحبها الناظر لا يجوز شرعا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من الكفر. فلا يجوز النظر إلى النجوم على اعتبار معرفة الغيب. وكان هذا من عادة الكفار قديما وبعضهم حديثا. ومن هنا قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما ثم التفت إليهم قال: أتدرون ما قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن الله قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا، وفي رواية مطرنا بالنجم، فهو كافر بي مؤمن بالنوء أو بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله فهذا مؤمن، فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. فلا يجوز أن تنسب الأفعال إلى الكواكب، وليس للكواكب تأثير، إنما هي مخلوقة من مخلوقات الله. ولا يجوز النظر في النجوم على اقتباس علم الغيب منها، وإنما تنظر على سبيل الاعتبار والتفكر في آيات الله. هذا هرقل يقول أنه نظر في النجوم فرأى أنه قد ظهر ملك الختان، أي الرسول الذي يأتي في آخر الزمان ومن شريعته الختان، فاغتم هرقل لمولده، اهتم لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معروف عندهم بملك الختان، أتى بشرعية الختان. والختان كما تعلمون هو ختان أخذ الزائد من الطفل حين يولد، القطعة الزائدة التي تكون على الحشفة، وكذلك أخذ ما زاد في فرج المرأة في عرف المرأة. والختان مشروع للرجال والنساء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. سئل الإمام أحمد: أتختتن المرأة؟ قال: نعم. واحتج أحمد، أعني الإمام أحمد بن حنبل، احتج بالحديث: إذا التقى الختانان. فاحتج بهذا الإمام أحمد على أن المرأة تختتن كالرجل، خلافا لمن أنكر ختان المرأة في زماننا، بل هو مشروع، بل هو واجب عند طائفة من الفقهاء. نعم. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ نعم. إذن هم النصارى قديما وحديثا كانوا يعلمون صدق النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن هم يعرفون ويعلمون ويعرفون اسمه ويعرفون وصفه. ولما أن ولد وظهر علموا بذلك بما جعل الله لهم في كتبهم التي تدل على مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. حينئذ جمع هرقل علماءه وكبراءه وعرض عليهم أننا نسلم، أنهم يسلمون وأنهم يتابعون هذا النبي الحق عليه الصلاة والسلام. وحينئذ نفروا وحاصوا حيصة الحمر واشتدوا ولم يرضوا أن يتابعوه، فهنا آثر العاجلة على الآخرة. يقول الحافظ ابن حجر من فوائده، قال: لو أنه أسلم لسلم ولتحقق له ملكه وسلم له ملكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد كتب له أسلم تسلم، فلما لم يسلم حينئذ ضاع وضاع ملكه. وهنا فائدة، انظر هؤلاء الروم الذين يسمون في زماننا بالأوروبيين يخافون من مسألة الختان، يقول هذه أمة الختان، ويشتد عليهم تمسك هذه الأمة بمسألة الختان. لماذا؟ لأنها شريعة من شعائر الإسلام، وهم يشتد عليهم أن تتمسك هذه الأمة بدينها، ولذا نفى الله عنهم أن يرضوا عنه. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهم حريصون كل الحرص على أن هذه الأمة تترك شرع ربها، ولذا يشتد عليهم أن الأمة تختتن، مع أن الختان كان موجودا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يشتد عليهم هذا الأمر. فأشد ما يكيد أعداء المسلمين أن ترجع هذه الأمة إلى دينها وأن تتمسك بشرع ربها سبحانه وتعالى. نعم. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس بن معمر ويونس ومعمر عن الزهري. تقصد رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري، وقد أخرجه الإمام البخاري في أول صحيحه رحمه الله من طريق الزهري رحمه الله، يرويه عنه شعيب يرويه عن الزهري، وتابعه في الرواية عن الزهري جماعة منهم صالح بن كيسان ويونس ومعمر، وقد رواه عن الزهري آخر. وقوله: فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان، أي أيس أن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لما وصل به اليأس إلى هذا الباب حينئذ آثر العاجلة على الآخرة، فضاع وضاع ملكه، ضاع وضاع ملكه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم من الفوائد: أسلم تسلم. قال الحافظ ابن حجر: فيه من الفوائد أنه لو أسلم لسلم له ملك، وقد نص على هذه الفائدة الحافظ ابن حجر. وفيها من الفوائد أن تمكين الله عز وجل الملك للمسلمين، وأن سلامتهم في التمكين يكون بالدين، ولذلك قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن التمكين في الأرض كيف يكون؟ التمكين في الأرض يكون برجوع الأمة إلى الدين، برجوع الأمة إلى الدين، كما روى أبو داود وغيره فيما صحح الألباني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من أنواع الربا كما يقول ابن الأثير وغيره في تفسير العينة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينه. إذا جاء الذل على هذه الأمة وأرادت هذه الأمة أن ينزع الله الذل عنه، ماذا يفعل؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا قامت الأمة بما ترون الآن من الثورات والمظاهرات والحروب مع أن يقاتل المسلم أخاه، مهما قامت الأمة إذا لم ترجع الأمة إلى الدين فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. إذا أرادت الأمة أن يمكن الله لهم عليهم أن يرجعوا إلى الدين، إذا رجعوا إلى دينهم وتمسكوا بشريعة ربهم فإن الله يبدلهم خيرا. ولذلك تأمل أن الأمة ابتلى بالحاكم الظالم عقوبة، وقد روى الإمام ابن ماجه والحاكم في المستدرك وصححه الألباني من طريق، وله طريق أخرى ضعيفة في الشواهد والمتابعات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث ابن عمر: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم، إلى أن ذكر الحديث، وفيه قال: وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليه. ما معنى هذا؟ وما نقص المكيال والميزان، نحن نتبايع بالمكيال، المكيال يقدر فيه الحجم الكيل، والميزان يقدر فيه الوزن، وكانت العرب تستعمل الكيل والميزان. قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا هو الكيل والميزان. ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما نقص المكيال والميزان إذا تظالمت الرعية، ما أعطيتك حقك في الكيل وما أعطيتك حقك في الوزن، ما هي العقوبة؟ وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة، الفقر، وماذا؟ وجور السلطان عليهم. إذن كيف يأتي جور السلطان؟ ببعدنا عن دين الله، بتظالمنا، بأن نطفف المكيال أو أن نبخس المكيال والميزان. حينئذ ماذا تفعل؟ يبتليك الله بماذا؟ قال: وشدة المؤنة وجور السلطان. فيأتي الله بتقديره يقدر عليك سلطانا جائرا، بسبب ماذا؟ بسبب بعد الرعية عن دين الله. فإذا أردنا أن يصرف الله عنا جور السلطان فماذا نفعل؟ نرجع إلى ديننا. هذا مما يستفاد كما أشار إليه الحافظ ابن حجر في الفتح من قوله: أسلم تسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من أول كتاب من كتب البخاري، وهو كتاب بدء الوحي. تكلم فيه البخاري عن كيفية الوحي وعن كيفية إتيان الوحي وعن صورة إتيان الوحي، وتكلم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في تلقى